بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يستراب، وأودعه من البدائع العجب العجاب، وجعله آيته الباقية عن امتداد الأحقاب صدق لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. صلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه فرقانا وسطر بين يديه ليكون ديوانا وشرح بسنته وسيرته فجاءت بيانا وأقيم صرحه بجهاده الشريف حتى استوى ركانا. اللهم زيعنا أفضل ما جازيت نبينا قومه ورسولنا أمته، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، فيقول حق تبارك وتعالى في صدر سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. هذه الآيات الأربعة في صدر الطولة سور الكتاب تصلح أن تكون عنوانا للكتاب كله، وأنا عندي هذه أجدر بالعنوان مما سئل عنه بعض أئمة العلم بعلوم القرآن، فقال: في قول الله كما سئل كل كتاب له عنوان، فما عنوان القرآن؟ قال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فجعل هذا عنوانا للكتاب، وهذا من الآيات التي يقال فيها عنوان القرآن هذه الأربعة. بيان ذلك أنه مضى معنا أن الآية الأولى من هذه الأربعة على العد على غير العد كوفي فقط، الآية خمسة عندها. الآية الأولى إلى قوله تعالى: هدى للمتقين، سميناها بآية تعريف، تعريف بخصائص الكتاب: إعجازه، كماله في ذاته، كماله في جوهره، كماله في أجره. هدى للناس، الكتاب الكامل المكمل، هدى للمتقين، لأن الكمال القرآني كمال وظيفي، كمال قد يكون الكمال جماليا لا وظيفيا، يعني لا ينتقل الكمال منه إلى غيره. الكمال القرآني كمال وظيفي زيادة على كونه كمال جمالي. ثم الآيتان الثالثتان لآية التعريف هما آيتا التصنيف، ذكر صنفين يندرجان تحت اسم المتقين، صنفا أهل الاتقاء الذين تمثلت فيهم آثار الذكر وهداه. وعندي أن هذا من أجل وجوه الإعجاز، هداية كتاب مستمرة، لأن الإعجاز مستمر متكثر، لأن المعجزة مستمرة لم تنقطع بموت نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب الكتاب. فلذلك الإعجاز مفتوح على مشرعيه بوجوهه متكثرة، ومنها وجه هدايته: كيف ينقل الواحد من ظلمة ارتكازه وجهله وتسفله وطينيته إلى قمة إشراقه؟ هداية الكتاب. كم من متصل بالكتاب بسبب ما انقلب كليا، ممن يمشي مكبا على وجهه إلى من يمشي على صراط مستقيم. وسبق أن ذكرتكم برجل أعجمي اللسان والقلب معا، كان على كفر وضلال، وكان يشتغل بفن خط، ذكرتكم بذلك. اهتدى بوسيلة واحدة، وأنها رأى في أحد المهرجانات الكبرى ملتقيات الفنون التشكيلية الذين تقدموا بأشكال الحروف العربية، فرغب، أصبح في نفسه هوى وميل إلى هذه الأشكال من الحروف، فأخذ يشتغل عليها. بالتدرج أخذ يبحث عن أقدم نص كتب بهذه الحروف ليشتغل عليه، لفن الخط. فقيل له إن كتابا للمسلمين يقال له القرآن أقدم كتاب يمكن أن تعثر فيه على خطوط لسوراء خط قديم موثق، وفعلا بحث في دابه يقف على صحيفة من أقدم صحف الكتاب. فأخذ عجبته آية في رسمها فقط، فأخذ يقلدها. ثم بعد حين خطر بباله وكأن عتابا داخليا يقول له: ويلك، لما لا تنظر في معنى هذه الكلمات؟ ما الذي يحول بينك وبينها؟ فسأل عنها وقربها له بعض أهل الفقه في لغة الآخر ولغة العربية معانيها، فإذا به يحس بتطابق مع هذه المعاني. قل: كيف؟ هذا كلام ينسب إلى الله، والله إنه له الحق. فآمن من عشق الحرف إلى عشق المعنى هودا. ولذلك أهل العلم حين قالوا المتقي قد يطلق على المشرف على الاتقاء، وهو عندي الذي تجرد من الهوى وخلصت له ولو لحظة للنظر الشديد، فإن النور ينفذ إلى ظلماته وياتيك سجوفها. ولذلك يقول تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، فسرها بعض العلم بالباحثين عن اليقين. الذي يبحث عن اليقين يجده في الكتاب، هي لو جاء بالتجرد. وأول الاتقاء أن تحذر المانع فيك، هوى، تعصب، عناد، جهل. ثم نتساءل: ما الصلة بين الحديث عن أثر الذكر وعن آية التعريف بخصائص الذكر؟ لأنها نوع من الثنائي على الكتاب حين تثني على حملته، وكيف صاروا بهذا اللون من الوان الاتصال به على كمال إيمانا بالغيب وحسن صلة بالله ذكرا، ثم إقامة الصلاة وحسن صلة بالناس في الإنفاق من عموم الأرزاق، إحسان مزدوج وإيمان مسرج، يعني موقد للأفئدة، وإحسان مزدوج، إحسان في العبادة صلاة، وإحسان إلى العباد بأداء حق الله على الأموال وفيها. هؤلاء المتنورون بالكتاب هم في الحقيقة ظلال الكتاب، فالحديث عنهم امتداد للتعريف، وهذا كقول الله جل في علاه في سورة الفاتحة وهو يعرف الصراط بأهله: اهدنا الصراط المستقيم. ننتظر الصراط المستقيم، الإيمان والعلم والعباد، الذين أنعمت عليهم، صراط الذين فعرف الصراط بسالكه. واليوم نيجي يقول الناس: يعني إذا أردت أن تبشر بدين أو ملة فكن ممثلا فيك، وإلا كنت كالذي يطعن دعوته في قفاها بالخنزير المسموم. إذا كنت يعني، ويقول أحد الأنبياء: وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه، دعكم إلا شيء أخالفكم عنه. لذلك جاء: الذين يؤمنون بالغيب، التعريف بالصفات بالهداية في شخص المهتدين، وهم صنفان كما سبق. هنا أمي تشرفوا بالكتاب ابتداء، وأهل الكتاب شرفوا بمضاعفة الأجر بالدعوة للإيمان بالكتاب الجامع الخاتم المصدق. وكان المسألة بحاجة إلى إيضاح أشد وأوضح وأكبر، فجاء الإيمان بالغيب متمثلا في الأصول الكبرى الغيبية، وأصلها الله جل جلاله، وحدانية إلهيته، وحدانية كماله، المكان الأعلى، الوجود الأجلى، القدر الأكمل، الكلمات الأتم، الله الغيب الأول. وخص من الغيب غيبين هما مراجع الغيوب: الإيمان بما أنزل إليك، ما أنزل إلى رسول الله وما أنزل من قبله، إيمانه بالكتاب، وبعنوان الإنزال إشارة إلى النازل به ملكا فدخلت الملائكة، شوف الإيمان، والمنزل عليه نبيا ورسولا فدخل الرسول في الإيمان، لأن مقتضى الإنزال نازل به ونازل عليه ومنزل هو هذا الكتاب. وتخصيص الإيمان بالمعاد في الختم تتويجا كما جاء في حديث جبريل، وبالآخرة هم يوقنون، الإيمان بالآخرة أي بحياة أخرى وبشؤونها، بدءا بالبحث وجراء الروح والنشر والحشر والجمع والتصنيف وحشر الذين ظلموا أزواجهم والمواقف الأخرى التي حدث القرآن عن مشاهد منها في اليوم الطويل. قال سيدنا الله بن عباس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال في كل سنة موقف في مشهد من المشاهد، في كل 1,000 سنة مشهد من المشاهد الكبرى. أول عمود الهداية وشرائعها الإيمان. القرآن علمنا أن الكتاب هذا الذي أقبل عليه مؤمنا به فإنه يقتبس الهداية منه، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن، انتفعوا بأشفيته والرحمات التي فيه بشرط الإيمان، هدى وبشرى للمؤمنين، تأخذ منه الهداية بهذا الشرط. تعلمون أن تعليق الحكم على مشتق يؤذن بالعلية، معلق الحكم على مشتق وشبهه علل به في الحق، علل به مثلا هدى حكمت بالهداية للمؤمنين معناه إنما هدوا إليه بسبب إيمانهم، فعلة هدايتهم إيمانهم. إيمان بالغيب ممتلا بأصوله الكبرى، الغيب الإلهي والغيب الأخروي وغيب النبوءة الواسطة، الله المكلف والوحي المكلف به، والآخرة مسرح الجزاء التكليف، سلام، موصولة ببعضها، أعمدة الخيمة تنشر عليها شرائع الإسلام وحقائقه. الصلاة عبادة تزكية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، في حديث صحيح مسلم، نور تقتبس منها نورا يدفع ظلمة فؤادك، عبادة التزكية، والتزكية تعتمد التخلية، وفي التخلية اتقاء، اتقاء ظلمتك، عند تتهيأ بالصلاة للفهم في الكتاب. وإذا وجدتم في تراجم الأكابر أن واحدا منهم يقول: والله إني لأطالع على الآية الواحدة قريبا من 100 تفسير فلا يظهر لي نور في معانيها، يعني لا استريح لما قيل فيها، ثم أقوم للصلاة متهجدا بالليل طالبا يقول: يا من علم آدم الأسماء، وأقصد المساجد العتوقى، هذا أحد الكبار الأئمة الذين ينتسبون إليهم، وأقصد المساجد العتق للصلاة بها، أسجد في الماء والطين، حين يتمرغ بين يدي الله العليم ليقرب لي شيئا مما عن نور ذكره الحكيم. بالصلاة، الصلاة درس في التوحيد والمناجاة والتقرب إلى الله، وبه تعالج أمراضا ملازمة لباطنك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي تمحو أصولها ونوازعها في النفس، نهي عن التجريد، كفتوك، كأنها صوت ملائكي بداخلك يقول لك لا تفعل، اتق. دائما في النيف، يعني بشوف يعني بالتخلية. الصلاة نور، يعني تقتبس بهذا الذكر نورا، لأنها ذكر. والصلاة والزكاة عبادة، هذه عبادة على البدن تكتسب بها نور زكاة، وهذه عبادة على أموالك وكسبك تكتسب بها برهانا، أي دليل صدق على إيمانك. الصلاة مزكية والصدقة مطهرة هي الأخرى، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي أخت الصلاة في إحداث هذا الأثر. إذا نظرنا فيما ذكر من إيمان وما معه من عبادات مزكية بدنية ومالية، نجد أن اشتراطها في مسألة اقتباس الهدى من القرآن لا محيدة. كيف تقتبس الهدى من كتاب لا تؤمن به؟ بينك وبينه مانع. كيف تقتبس الهدى الكامل من كتاب تؤمن به ولكن لم تتزكى بعد من ظلمات أخرى لتصل إلى كمال الاهتداء به؟ سبق لنا أن الهداية مدارج والتقوى معارج، من التقاء الكفر، التقاء الكبائر، التقاء الشبهات، التقاء الفضول المباح، التقاء خطور غير الله والالتفات إلى سواه. مراتب خمسة، وسبق لنا نظمناها لكم، خمس مراتب المعروف. ثم قبل أن ننتقل إلى الآية المربعة لمقطع المراجعة، آخر ما رجع به صلى الله عليه وسلم وعرض به، ولدي الآية سبق، الآية المربعة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، آية واحدة فيها جملتها إشارة تحمل غاية البشارة. أولئك على هدى، شهادة من الله، وأولئك مفلحون إفادة منه، إشادة وإفادة، شهادة تزكية ومنحة عالية، أولئك هم المفلحون، خذوا الفلاح. قبل أن نقف عندها ونذكر ما كنا بدنا لكم من نظم اللمح إلى أسرار الفتح، وهذا شيء يعني مشروع صغير، يعني في نقف عند بعض الآيات لإشارة إلى بعض ما خصص به من لطائف البيان الكتابي. طيب القرآن، قبل أقف عند كلمة يوقنون، تعلمون أن الناظر في كتاب الله يحتاج على الأقل إلى علوم ستة. أولها علم إتقان حفظه ومعرفة حروفه التي نزل عليه دخل فيها التوجيه وغيره، وثانيا علم إعرابه وهو توظيف النحو في الكتاب، ثم علم الصرف متعلق ببنية الكلمات، ثم علم لغاته أي علم المعجم، علم الدلالة الإفرادية، وهذا قلنا علوم أربعة، بدأ من وجوه النظائر إلى الغريب الخاص إلى المعرب إلى ما جاء في القرآن على غير لغة الحجاز، على الأقل علوم أربعة، وترجع للمفردة. كل شيء يهيئكم إلى النظر في المحرر، هو يشتغل على هذه العلوم. ثم علم المعاني وعلم البيان، طبعا لا يذكرون البديع لأنه مندرج فيه، وإنما فصل غير لأنه تكاثرت مباحثه فصل، اللي هو محسنات بيانية محسنات معنوية، معاني من علم قسم المعاني، محسنات اللفظ ومحسنات. هذه ستة من علوم، وأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك يدجري، وتاليها الإعراب، وتاليها الإعراب والصرف ينتحى، علوم لغات مع معان بيان دري. فدي ستة من العلوم توكدت لطالب علم الذكر فهو بها يسري، هذه العلوم يسري للمعراج، لأن الإسراء مقدمة المعراج، من لم يسري لا يعرج، من المصري لا يعرف، هذه من المعاني اليسيرة، ما مشيتي بليل ما تعبتي ما والو. كان بإمكان الله جل في علاه أن يعرج بنبيه رأسا من مكة، ولكنه أسرى لمعاني كثيرة، منها سر الوصل ومنها سببية هذا الفضل، وهو لا بد من الإسراء العروج، لا يرتقي من لا يسري أبدا. الذين جاهدوا فينا هدينه سبل، فجد أخي واجتهد وجاهد عسى بفضل الله أن تشاهد، مشاهدة بلا مجاهدة ضرب في الحديث البارد، ما يمكن أبدا، ما يجي أبدا. هذه أسرار علم القرآن، سنن الله في علم الأنفس، آية الله في الأنفس. وبالآخرة قلنا المعجم يوقنون، قلنا هنا هذا لا نقول فيه تفنن، وهذا ذهب إليه بعض المفسرين قال هذا نوع من التفنن في العبارة، والتفنن مبناه على القول بالترادف، لأنه في القرآن جاء وبالآخرة زي، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، فجاء الفعل معدا متعلق بالآخرة، إيمان واليقين أو الإيقان هو إيمان لا شيء سبيل. لكن لماذا أنا أوتر لفظ الإيقان ومادته على لفظ الإيمان تحديدا هنا في محله؟ الذين لا يسلمون بمسألة الترادف في القرآن، وهم ذهب المحققين من علماء البيان، ما إجابة ترادف هناك، لابد مع كل كلمة قيل فيها ترادف من فارق غاية، لابد من ملاحظة لإدراك السر. إنما يجيء الترادف إذا تعددت موارد اللغة، كما نقول مثلا أفلم ييأسي عند قبغي، إنها لغتها وازن في يعلم، يقولون يعلم الشيء ييأس منه، أفلم ييأس الذين أفلم يعلم بلغتها وازن، إذا لا تعدد مخارج يمكن يقال هذا فيه معنى الترادف على هذا القول. إذن على القول بأن المسألة ليس فيها تفنن فقط، معناه زينة حلية لفظ، حلية لفظية فقط، أنا لا تمس المعنى، ليس من دوال التحقيق، وإنما هذا اللون من ألوان الفارقية أو ألوان الاختيار والإيثار لفعل اليقين، فعل أيقن بدل آمن هنا، لأن الآخرة وشؤونها تكترت غيوبها كثيرة جدا، وسيجيونا في القرآن الحديث عن مشاهد القيامة بدءا من لحظة القيام في الزلزلة إلى نشر الكتب إلى المحاسبة إلى عدم العرض وإلى موقف عدم المساءلة إلى موقف الجسر مد الجسر القنطرة، مشاهد كثيرة واحد غيوبها تكترت، والشبه بها تعلقت حتى جرأت المشركين ومن لف لفهم على إنكار ما يتعلق بالغيب وإحالته، اعتقاد يكونه مستحيلا. أضف إلي أن المخاطب الجديد في المدينة وهم اليهود لهم أوهام كثيرة فيما يتعلق بالآخرة، كقولهم الآخرة لنا قل إن كانت لكم الدار الآخرة كما تقول، أنا الجنة لنا ونحن ابناء الله، عندهم ألوان من الأوهام، ولن تمسنا النار إلا أيام معدودة، هي زمن عبادة العجل عبدوا 40 يوما غياب موسى إلى جبل الطور، قالوا هذه التي سمعت وبأسا فقط، ما كان خلوج ما كان في النار، إذن لهم أوهام كثيرة. فجاء مدح الذين يؤمنون بالكتاب الأخير، صححوا عقائدهم فيما يتعلق بشؤون الآخرة، يوقنون. وكلمة يقن في لغة الكتاب في اللغة العربية تعطي هذه المعاني، ولذلك لا تضع تقرأ المحرر الوجيز قراءة سطحية حين يقول واليقين أعلى درجات العلم، هذا كلام ابن عاصية جابوا المشي يستر عليها، واليقين أعلى درجات العلم، منبه إلى أن مادة يقين في اللغة تفيد معنيين سكن وصفا، في السكون ينفي الاضطراب، والصفا ينفي الارتياب يعني الشوب تكدر تغير، يقال في يقن الماء إذا سكن ما تتحرك، هو كل الإيمان ما تتحرك في هذا الشيء. وصفى حتى كان يرى ما ببطنه وقعله بغاية الجلاء، شكون هذا صفى ما لا يقدره شيء. إذن حين يكون الإيمان على هذا المستوى من السكون والصفاء قالوا فيه يقين. ولذلك قيد في سورة التكاثر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين، فأضيف العلم إلى اليقين، وهذه إضافة تخصيص. لو كان اليقين هو العلم لما أضيف شيء إلى نفسه ولا يضاف لما به اتحد، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى. علم اليقين أي العلم الذي ارتقى إلى اليقين، فهو إذن قيد فيه، فدل على أنه أخص من العلم. علم عام أضيف إلى ما يخصصه، الإضافة تفيد التخصيص، من بين ما تفيده التخصيص. خصص بعلم اليقين هو العلم الذي لا يحتمل النقد. ما يدركه العقل ولا يرى لما نقضه محتملا علم، هذا علم عند الأصوليين هو اليقين عند بعضهم. وقد لكن العلم قد يتجوز به عن الظن الغالبي وقت في حين لا يكون هذا في اليقين. لذلك قالوا اليقين العلم عن رؤية وغوص على المعاني، هل ما كان من جهته المجال، أو العلم بعد سبق الشك ودفعه بما يمحق أثره، قالوا في يقين. ولذلك قال بعد علم اليقين إلا عين اليقين. عين اليقين هي المشاهدة، هي أن يكون الشيء بين يديك مشاهدة. إذن ليس وراء عين اليقين أي قبل علم عين اليقين إلا علم اليقين، يمكنك لا يبقى فقاء إلا أن تشاهده بعينك حين تصل إليه، حين يجيك تأويله. ثم إن القرآن الكريم في خصوص هذه مسائل الغيب الأخروي لم يخص هذه المسألة بعنوان اليقين فقط، إشارة إلى علو مدركها وارتقائه، بل لأننا قلنا هذا هي معقد مسألة التقوى، دائما التقوى متصلة به بالخوف من الحساب، خوف من مقام الله. وهذه المسألة هي مشهدية يعني أخروية تحتاج إلى يقين متجدد، وكثير ما يعروها ما يكدرها ويبعدها ويضعفها في حس المنتسب يوقنون، وبالفعل المضارع يتجدد اليقين. وجاء الإخبار عن هذه الصفة فيهم بجملة الإسمية المفيدة للكمال، هم يوقنون بالآخرة، فهذا المقدم موضعه التأخير، فوصلة ليوقنون، يوقنون بالآخرة، ففي محل مفعول به على تقدير المعربين، خرج فيه الصلة بالباء، يقول مجرور بالباء الصلة في محل مفعول به، كانوا يوقنونها حق الأصل. قدمت الصلة لبيان الاهتمام بهذا المدرك، ماشي المطلوب مجرد علم بالآخرة، وإنما يقين هو الذي فعلا يحملك على كمال التقوى. وثانيا جعل المسند في الجملة الاسمية فعليا، وهذا عند علماء البيان يشبه أن يكون حصرا، يعني علماء بحال الطيبي وغيرهم يسلمون بأنه الزمخشري ويسلم بأن هذا من صيغ القصر والحصر. هم يوقنون، معنى يوقنون في الجملة الفعلية هذه مسند فعلي، ماشي هم موقنون، يعني هم يوقنون أجل من هم موقنون، فجاء يوقنون مسندا فعليا في محل الخبر منهم، خبر لهم، وكأنهم هم الموقنون، وليس يسمى بقصر المبالغة، كأن يقينهم بالآخرة فاق كل أنواع اليقين، كأنهم لا يقينون إلا بها. وفي الحقيقة اليقين بها يندرج فيه اليقين بغيرها، لأن لماذا اليقين بالآخرة؟ اليقين بالله المحاسب المجازي المجيب المحاكم، على إيش؟ على الكتاب الذي جاء مكلفا ومخبرا ومنبئا ومعلما ومعرفا. فالإيمان بالآخرة استبط من الإيمان بكل أصناف الغيب. ولذلك لاحظوا في كثير من الآية يؤمن بالله واليوم المبتدأ والمنتهى، البداية والمصير، وبينهما يندرج كل ذلك، وفي الأخير مش تذكير بكلها. إذن هؤلاء الذين وصفوا بهذه الصفات التي تعتبر معارج للارتقاء وموجبات للاهتداء، بدونها لا يمكن أن تهتدي. قال تعالى ولا يزيد الظالمين إلا ضلالا، جمع قيمة وشفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى. ولذلك سنجيء بعد آية الإشادة والإفادة آية البشارة أولئك على هدى تكميل للأصناف الأخرى، تتميم للتصنيف، وسميناها بآية التكشيف، مبالغة في الكشف، لأن بضدها تتقدر الأشياء وتتميز الأشياء. فإذا كان هؤلاء اهتدوا بهذه الموجبات فإن هناك آخرين من الأصناف ضلوا لأنهم حصل فيهم مانع الاهتداء، وسيجي وتفصل تلك الموانع في آياتها. احتفظ إذن بمنح تكميل التصنيف لدفع شبهة قد تقوم بفكر المطالع لهذه الصفات. كتاب هدى للناس في آية أخرى، هدى للمتقين هنا، لماذا تخلف أثره في أناس فكفروا أو نافقوا؟ ما السر؟ هل هو في الكتاب وهدايته أم فيهم؟ هل هذا فيه نقص يؤثر في خصائص الكتاب المنوه بها أم لا؟ أبدا، بل يزيد، هو استثناء يؤكد القاعدة، استثناء يؤكد. ما يعني ما يزيد الشمس أن أنكرها فاقد البصر، ويضر النجم من استصغره الرائي، شديد زحل، هذا زحل صغير لكن ما عرف حجمه الذي يضاعف أضعاف أضعاف، لكن لا يضر النجم أن أنكره فاقد الفهم فيه، ما عرفش إحنا ولك النجم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذان جملتان في آية عتبة البصاص في الأولى ومهيت آية الإشارة ترتبط بسابقتها، وسابقتيها لآيتي التصنيف بالإشارة نفسها، هي الرابطة. أما الأسلوب فقد جاء على الفصل لا على الوصل، ليس هناك وأولئك الأولى، الجملة الثانية فيها الوصف، لكن الجملة الأساس الآية جاءت على الفصل. لماذا؟ لأن هذه الآية هي في أصلها مقطع استئناف بياني، والاستئناف البياني يجيء جوابا عن سؤال مقدر نشأ عن آيات سبق منشأه الآيات المذكورة. لأن مطالع الصفات المذكورة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل، هل المطالع يتطلع يترقب وجود ماذا لهؤلاء؟ بماذا خصوا؟ ماذا لهم؟ فهذا السؤال ناشئ من تدبر المتدبر لهذه الآية فيجيء الجواب. ولذلك هذا من المواصل التي يترجع فيها الفصل. قال صاحب الجوهر فصل التأكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال. نية السؤال هي استناف البيان، نية السؤال معناها تقدير السؤال، نيته هي تقديره، النية هي من تقدره في كل شيء. تنوي كذا تقدر شيء مضمر، فالنية هي تقدير شيء مضمر. تقول ماذا لهؤلاء الذين من صفتهم كيد وكيد، تنورت قلوبهم بالإيمان وتزكت أيديهم بالإنفاق، أموالهم بالإنفاق أيديهم وتزكت، يعني أعمالهم الأخرى بالذكر. ماذا لهؤلاء؟ ماذا لهم؟ قال شيدي هؤلاء أولا شهد الله لهم بكمال الاهتداء، وكفى بالله شهيدا. قال تعالى أولئك على هدى. ولم يشهد لهم بكمال الحال بل بحسن المآل، وأولئك هم المفلحون مآلا، منحة مع الشهادة إفادة، مع الإشارة بشارة، أنت مهتدي ومصيرك الفلاح. فذلك آية فذلك كانها تخرج الذين هم كذا وكذا أولئك لهم كذا وكذا. فذلك غالبا ما تكون في الحساب، ولكن جرى أئمة البيان على تسمية أسلوب الفذلك ما يجيء في تمام الكلام كالمحصلة، هنا في فذلك كما تقول فذلك، خمس في ست فذلك يعني نتيجة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي هذه الجملتين اللتين تتضمنهما آية الختم، العتبة الأولى من عتبات البساط، فيهم حوالي تسع لطائف إلى غيرها، والذين ظاهر المحنى لها في النظم الذي سبق أن قلت لكم. زيد أشر أشار كرر وعرف فصل كما يشير لمقام من وصل. كمل. مكن فخم بوصف وأضاف، مكن فخم بوصف وأضاف، عنونه بسر فيض الاعتراف. فهذه تسع من لمح اللطائف بيانها إن شاء الله. هذه الآية جاءت على الإشارة ثم إشارة مكررة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. عندنا في الأصل الإشارة تستعمل لمعين المشاهد، يمكن تجيه الإشارة إليه مبصر. ما وجه الإشارة هنا؟ هو أن تلك الصفات التي تقدمت كأنها بلغت من كمال وضوحها وارتقائها بيانا وتمثلا حتى أمكن أن يشار لها كأنها ذات متجسدة. أولئك الموصوفون بتلك الصفات التي كأنها مشاهدة. ثم تكرار المشار إليه واحد، وهذا جاري على القاعدة الأغلبية التي يقول فيها البيانيون، إذا كررت المعرفة فهي عين الأولى، إذا كررت المعرفة فهي عين الأولى. هذه اللي قلنا فيها أنا في النظم المعروف، نكرة إذا تعاد نكرة، فغالبا غير الأورى مقررة، وعكسها وصور الخلاف للاتحاد عند فقد الصارف. إذا خلت من الصارف فالأصل فيها هو القاعدة، القاعدة إذن أغلبية، لأنه يطلق الأصل على ما قد رجح كما صاحب المراقي. الأصل على ما قد رجح كدعا للغالب فيما قد وضح، هذه من دلالة الأصل، فالأصل وأنت ترد به الراجح، والأصل يرد به الغالب كما هنا. فالغالب على النكرة إذا أعيدت تكون غيرا غالب، بل تجي قرينة صارفة، وهذا كثير نجده في القرآن. الأصل هو هذا، ولكن قد تجيء مقررة وهي عين أولى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو رغم أنها نكرة لوجود الصارف. وقد يجي عكسها الذي هو صور الأخرى الباقية وهي ثلاثة، معرفة تعاد معرفة هي عينها، نكرة تعاد معرفة هي عينها، وعكسها معرفة تعاد نكرة هي عينها، عكسها وصور الخلاف للاتحاد، معناها أن الأولى هي عين الثانية متحدة معها في المعنى الدلالة. إلا إذا جاء الصارف، وهذا نص عليه التفتزاني رحمه الله في التلويح وغيره من علماء البيان. الأصل في هذه القاعدة وإن قال صاحب المغني بأن بعض المغاربين يخطئون في إطلاقها، فهي أغلبية أو نقول مقيدة بعدم وجود الصارف. الأصل هو هذا، ما لم يوجد الصارف، فإذا وجد الصارف في القرينة معينة كما يقول علماء الأصول، قرينة معينة تعين نكر المعرفة هنا، لأن أولئك اسم إشارة هو عالم، والعالم من المعرفة السبعة والستة. إذن فهي مشار إليه واحد، أولئك هم أولئك الذين هو على هذا. فلذلك بعض العلم بالتفسير الذين قالوا الإشارة بأولئك الأولى إلى الطائفة الأولى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، وأولئك هم فرعون، يشيرون إلى الطائفة الثانية على القول بأن العطف الموصول من باب عطفين، عطف الموصوف على الموصوف لا من باب عطف الصفات بعضها على بعض. وهذا يجيء في الموصول مع صلته، أن يكون يتوجه أن يكون من عطف الموصوف على الموصوف، هو ذات، عطف ذات على ذات موصوفة، أو عطف موصوف على الموصوف من خلال اسم الموصول الذي الأصل فيه الذات. فهمت شوية؟ فهمت بس معك؟ إذن هؤلاء ينحون منحا يعني بيانيا يحوجهم إلى القول بالاحتباك. والاحتباك عندهم هو أن يختصر من شقي الجملة ضد ما ظهر. والاحتباك عندهم أن يختصر من شقي الجملة ضد ما ظهر، مثاله قل فئة تقاتل وخلطوا، قل مثلها فلتذكر، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوا عملا صالحا بآخر سيئ وعملا سيئ بآخر، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الحسبك فئة تقاتل في سبيل الله وهي مؤمنة، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل، فحذف من كل شطر جملة ما ضد الذي ذكر في الأخرى حتى يقدر بهذا من صور الاختزال. أجمل احتباك. فيكون معنى أولى بالنسبة للأولى لو جعلناها مفرقة، الإشارة مفرقة، أولئك على هدى من ربهم وهم مفلحون، أولئك هم المفلحون وهم على هدى. لماذا؟ لأن العلاقة بالهدى والفلاح علاقة السبب بالنتيجة، علاقة السبب بالنتيجة مقدمة بأثرها وغايتها. فإذا الإنسان على هدى ولكن هدى لا يوصله إلى فلاح، ما قيمة وسيلة لا توصل إلى غاية؟ لابد. وقولهم مفلحون لابد، لأنهم على هدى، فالهداية علة الفلاح. والفلاح هنا كما سبق بينا لكم هو تلك الثمرات التي للهداية كلها، دنيوية وأخروية. ولذلك جاء الإطلاق المدين بالاستغراق، هم المفلحون بصيغة اسم الفاعل الذي يصلح للزمانين كمضارعه. يعني تسمع المضارع معنا، قالوا يضارع يشبه اسم الفاعل، اسم الفاعل يشبهه في جوانب، منها في الدلالة على الزمن المبهم حاضرا وآتيا، فعل يعمل الآن في المحتمل، هي لما قيد تجربتي لي الآن أو غدا فإنه يبقى مفتوح على احتمال الزمانين، فيفيد معنى العموم. أولئك هم مفلحون حالا ومآلا. أشار كرر، هنا التكرار أيضا لطيفة فيه، فتقول لي لماذا كرر؟ القرآن مبني على الاختصار، اختصار البلاغي. قلنا أنا كرر لإفادة أن كل منحة من هذين المذكورتين، كل صفة كونهم على هدى وكونهم مفلحون كونوا مفلحين. كلاهما يستحق أن يفرد بجملة لاختلافهما. فجاء مبنى الكلام على إعادة الإشارة، أولئك هم مفلحون. أضف إليه أنه سبق أن الإشارة في معنى المشتق شبيهة بالمشتق، قل الملك رحمه الله ونعت بمشتقين كصعب والذري وشلهه كالري وذا والمنجزي، فهذا اسم الإشارة، كل أسمائه موذن بالاشتقاق، ومدام شبيه بالاشتقاق فهو يدل على تعلق الحكم به في مقام التعليل، موذن بالعلية. فكانهم يقول أولئك على هدى، أولئك بإيمانهم وإقامة صلاتهم وما ذكر من على هدى، كان الهدى آتية من هذه الأسباب التي ذكرت، وهذا أفاد اسم الإشارة، وهذا سر التكرار. وفي التكرار أسرار كما هنا، فليس إذن تكرار من قبيل الحشو هنا حتى يدفع بلاغة، بل هو جوارها. لذلك قالنا يكون الاختصار أحيانا بلاغة ويكون الإسهام بلاغة بحسب المقام. أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله.